ولكن قبل أن نواصل المسير فيما كنا قد بدأناه في الخطبة الماضية، أريد أن أسلط الضوء وأكشف الغطاء وأنقب اليوم عن أصول الصراع بيننا وبين هؤلاء الطاعنين على ثوابت الدين، فإن هذا الصراع أيها الكرام ليس حديثا وليس وليد لحظة بعينها، ولكنه قديم بقدم البشر، تاريخه ممتد إلى الصفحة الأولى من تاريخهم. إنه نفس الصراع بين اتباع الوحي وبين التمرد عليه، بين تعظيم الدين وبين عدم الالتفات إليه. ولذلك فإن ربنا تبارك وتعالى قد أكثر في كتابه من حكاية قصة آدم وإبليس، لأن لب الصراع بين آدم وإبليس هو نفسه لب الصراع الذي سطر في كل صفحة من صفحات تاريخ البشر، الصراع بين اتباع الوحي وامتثاله، والصراع بين التمرد عليه وعدم الالتفات إليه. ولذا فإن الله تبارك وتعالى لما نهى آدم عليه السلام النبي الكريم الممتثل للوحي، لما نهاه ربنا تبارك وتعالى عن الأكل من الشجرة، امتثل نبي الله آدم إلى أمر الله تبارك وتعالى، ولم يعارض أمر الله جل وعلا بما تشتهيه نفسه. فجاءه إبليس عليه لعنة الله، وجاءه في صورة الناصح الأمين لا يريد شيئا إلا أن يثنيه عن الامتثال لأمر الله، لا يريد شيئا إلا أن يصرفه عن اتباع الوحي. فقال له: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تدبروا أيها الكرام مقولة إبليس، لأنها مقولة كل إبليس في كل زمان ومكان. مفادها أن اتباع الوحي شر لكم، اتباع الوحي تخلف ورجعية وبربرية، اتباع الوحي فيه حرمان للنفس من شهواتها وحث لها في سلطان ربها. أما التمرد على الوحي، يا سلام، أما التمرد على الوحي فهو خير وتقدم ورخاء ولحاق بالأمم المتقدمة. قال: هل تدبروا أيها الكرام، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنها دعوة إبليس، بل ودعوة كل إبليس في كل زمان ومكان. هل أدلكم على الخير والتقدم والرخاء؟ إنه في التمرد على الوحي وفي عصيان أمر الرب جل وعلا. لذلك فإن الله تبارك وتعالى لما قص علينا قصة آدم قال، قال ربنا جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي أن الله جل وعلا يقول لنا إن هذه القصة بعينها متكررة في كل زمان ومكان. ينزل الله جل وعلا الوحي على عباده، ينزل عليهم النور الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهناك من يمتثل لهذا الوحي، وهناك من يتبع هذا النور، فقد وعده ربنا تبارك وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة. وهناك من يتمرد على هذا الوحي، وهناك من يصد الناس عن اتباع هذا النور، فقد وعده الله جل وعلا بالضنك في الدنيا وبالخسارة في الآخرة. وقال ربنا جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. هنا في هذه النقطة الفاصلة ينقسم الناس إلى صنفين. قال: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصنف الثاني والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا ما وعده ربنا تبارك وتعالى لعباده بعكس ما يعدهم به إبليس وكل إبليس في كل زمان ومكان. وهذه بعينها أيها الكرام وهذه بعينها هي قصة الصراع بين الأنبياء وبين أعدائهم. كلما نزل نبي على قومه بما أرسله الله جل وعلا به من الهدى والنور عاداه قومه لا لشيء إلا لأجل أنه أراد أن يصحح عقائدهم ويقوم سلوكهم وأخلاقهم على ما أراده الله تبارك وتعالى منهم. كما قال قوم شعيب لشعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أجئتنا بدين يصحح عقائدنا ويقوم أخلاقنا وسلوكنا وتصرفاتنا؟ إنك لأنت الحليم الرشيد سخرية منه. وقال قوم فرعون لموسى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لك بمؤمنين؟ وقال قوم للوط ومن تبعه أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قصة الصراع بين الأنبياء وأعدائهم بين من يريد أن يصحح عقائد الناس ويقوم أخلاقهم وبين من يريد أن يعيش الناس في سلطان أهوائهم وشهواتهم. ولذا لما أنزل ربنا جل وعلا الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الوحي إلى ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي عنه فأخبره بخبر الوحي فقال له ورقة قولا عجيبا، قال يا ليتني كنت فيها جذعا أي شابا قويا حين يخرجك قومك. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قولته قال أمخرجيهم؟ إنني من أشرفهم نسبا ومن أحسنهم خلقا، لا ينادونني إلا بالصادق الأمين. قال ومخرجيهم؟ فقال له الفقيه ورقة بن نوفل قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه، أي ما جاء رجل ليصحح عقائد الناس ويقوم أخلاقهم ويخرجهم من سلطان نفوسهم وشهواتهم إلى عبادة ربهم إلا عداه قومه وأخرجوه. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وعاداه قومه. ولكن تدبروا أيها الكرام، هنا نقطة فاصلة. لما ظهر أمر هذا الدين واتبعت رقعته وعلت رايته في العالمين فقد تبدلت خطة هؤلاء الطاعنين وتغيرت استراتيجيتهم في مهاجمة الدين. فبدلا من أن كانوا في المرحلة الأولى وفي الصراع الأول يطعنون على الدين مباشرة ويجحدون ما أنزله الله على عباده، فقد ظهر أمر الدين فلا سبيل لهم إلى ذلك قط. فماذا يفعلون؟ صاروا يتتبعون المتشابه من الدين. تدبروا، صاروا يتبعون المتشابه من الدين حتى يشككوا الناس في الوحي وحتى يضعفوا سلطان الكتاب والسنة على نفوس الناس. ومن عجيب الأمر أن الله تبارك وتعالى قد حكى لنا ذلك في كتابه. تدبروا، إن الله قد حكى لنا خبر هؤلاء في كتابه. قال ربنا جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر مشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لما يا ربنا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أي إن الله جل وعلا قد أخبرنا أن من نصوص الوحي ما يتشابه على العقول وما يشتبه على بعض الأفهام وما يشكل على بعض الناس، ولكن الناس في هذه النصوص على ضربين. أما الضرب الأول فهم الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويكلون ما يشتبه عليهم إلى عالمه ويردونه إلى المحكم من الكتاب، كما كان الإمام الشافعي يقول: إمام الدنيا الذي كان يسير على الأرض وليس عليها مثله، كان يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكان شيخ الإسلام وعلم الأعلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله إذا أعصر عليه فهم شيء يذهب إلى مكان منقطع ليمرغ وجهه في التراب قائلا: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فما هي إلا ويفتح الله جل وعلا عليه ما لم يخطر له على بال. وكان سلطان العلماء العز بن عبد السلام إذا أشكل عليه شيء من نصوص الشرع يقول: وفي هذا إشكال يسر الله حله، أي إن هذا مشكل على عقلي لا أفهمه حتى الآن، فأدعو الله أن ييسر لي حله. أما الضرب الآخر فإنهم يتتبعون هذا المتشابه ويبرزونه ويخرجونه للناس لا لغرض الوصول إلى الحق فيه ولا لغرض بيان ما خفي منه، ولكن حتى يشككوا الناس في الوحي، وحتى يضيفوا سلطانه على نفوسهم، وحتى يخرجوهم من عبادة ربهم إلى سلطان شهواتهم وأهوائهم. ففرق كبير أيها الكرام بين أن تستشكل نصا في الكتاب أو السنة وتقول: ما فهمت ما أراد الله من هذا النص، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك مغاليق، وفرق بين أن تفتح الكتب لا هم لك ولا شغل إلى أن تبحث عن المتشابه حتى تشكك الناس في الوحي الذي نزل عليهم من ربهم، وحتى تضعف سلطانه على نفوسهم فتردهم إلى عقولهم وأهوائهم. هذه باختصار يليق بالمقام أيها الكرام هي قصة الصراع بين اتباع الوحي وبين التمرد عليه، بين تعظيم الدين وبين عدم الالتفات إليه، صراع موجود في كل زمان ويمتد إلى هذا الزمان. وبعد أيها الكرام، كنا في المرات السابقة قد بدأنا جواب على الشبهات التي تثار على ألسنة هؤلاء الطاعنين، وذكرنا أنهم يقولون أن نصوص الشرع ما يعارض حكم العقل، وأننا لا بد أن نعرض نصوص الشرع على حكم العقل فنقبل ما يقبله ونرد ما يرد. فقلنا لهم: ماذا تريدون بحكم العقل؟ إن أردتم الحكم العقلي البدهي الضروري الذي لا تتفاوت فيه الأفهام لا تختلف فيه العقول، فنعم، لا يأتي الشرع أبدا بما يخالف هذا الحكم العقلي البدهي، وإذا وجد في الشرع ما يخالفه نتأوله حتى يوافق الحكم العقلي البدهي. وإن أردتم ما تتفاوت فيه العقول وما تختلف فيه الأفهم باختلاف مواردها المعرفية وبيئتها الثقافية، فإن تسليط العقول باختلاف مشاربها وتفاوت أفهامها على وحي ربنا جل وعلا فيه ضياع للدين كله. أقول إن تسليط العقول بتباين مشاربها واختلاف أحكامها وأفهامها على كتاب ربنا وسنة نبينا فيه ضياع للدين كله، كما قال ربنا جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأن الدين نزل أصلا حتى يخرج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله، لأن الدين نزل حتى يخرج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله. فلو رددنا الدين إلى الأهواء والعقول ضاع الدين ولذهبت فائدته في العالمين. ثم يأتي وقت الحديث عن صحيح البخاري، يقول القوم إن البخاري ليس معصوم، لماذا تعظمون البخاري إلى هذه الدرجة؟ لماذا تقدسون البخاري؟ هل كان الرجل يوحى إليه؟ لماذا تقدسون البخاري وترفعونه إلى هذا المكان ولا تقبلون لأحد أبدا أن يناقشه فيما به وقال؟ والجواب على هذا السؤال أيها الكرام يقتضي ويستتبع الجواب على سؤال آخر، وهو كيف حفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين؟ وعدنا ربنا جل وعلا بحفظ الدين فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف حفظ الله جل وعلا هذا الدين؟ والجواب أن الله جل وعلا حفظ هذا الدين بحفظ الأصول التي يقوم عليها هذا الدين والتي يتوقف عليها معرفة الوحي وفهمه. فليس الذكر في الآيات كما يتوهم بعض الناس هو القرآن، لا، إنما الذكر في الآيات هو كل ما يتوقف عليه معرفة الوحي وفهمه، هي الأصول التي يتوقف عليها معرفة الدين، وأعظم هذه الأصول هو القرآن. لذلك فقد رأينا في مشهد معجز كيف توافرت وتواترت الهمم والدواعي على حفظ القرآن حتى نقل إلينا متواترا، فلو أراد أحد أن يغير حرفا من كتاب الله جل وعلا لرده صغار المسلمين قبل كبارهم، فحفظ الله جل وعلا القرآن. لكن بقيت أصول أخرى، الأصل الثاني من أصول الدين إنما هي السنة، تلك التي شرحت القرآن وبينت من أحكام ما لم يأتي ذكرها في القرآن، كما قال ربنا جل وعلا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم هو القرآن، والذكر الذي يبين المنزل هو السنة. وأنزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق ربنا بين طاعة الله وطاعة الرسول، فطاعة الله جل وعلا بطاعة أوامره في القرآن، وكيف وأين تكون طاعة الرسول إلا إذا كانت اتباع سنته. ولذا قال الإمام الشوكاني قال إن حجية السنة واستقلالها بالتشريع ضرورة دينية لا يخالف فيها إلا من لا حظ له في الإسلام. وهنا يأتي السؤال، وهناك أصول أخرى كاللغة العربية وأصول الفقه والاستنباط من الشرع، وهنا يأتي السؤال كيف حفظ الله جل وعلا هذه الأصول؟ والجواب باختصار يليق بالمقام أيها الكرام أن الله جل وعلا قد قيد لها الجهابذة النقاد الذين وضعوا لها القواعد والمعايير التي تميز بين الصحيح والضعيف والتي تميز بين الثابت والمنحول على هذا الدين. فقد كان في العصر الأول يسمع الناس الوحي من رسول الله مباشرة أو ممن ينقل عن رسول الله، لا يطر ببال أحد ولا يجرؤ أحد على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهرت الأهواء والبدع، وظهر وشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت قاعدة من أعظم قواعد النقد التاريخي، سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، وصار الأئمة ينظرون في أحوال الرواة الذين ينقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أمسك هارون الرشيد برجل زنديق كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل وكيف تفعل بألف حديث وضعتها فيكم، وكيف تفعل بألف حديث وضعتها فيكم؟ قال كيف أنت يا عدو الله بعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها حرفا حرفا أو يخرجانها حرفا حرفا؟ وقيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة أي ما نفعل فيها؟ قال تعيش لها الجهابذة، قال تعيش لها الجهابذة، ثم تلا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فظهر علم مستقل بذاته يقوم عليه أئمة أفذاذ حفاظ يفنون فيه أعمارهم ويبذلون فيه جهودهم. باع فيه مالك بن أنس سقف بيته، وأنفق يحيى بن معين 1000 دينار من الذهب ورثها عن أبيه، وقد الحافظ بن كثير بصره في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فظهر هذا العلم الفريء الذي لم تسبق له أمة من الأمم قط قبل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وشهد بفضل هذا العلم كل عاقل منصف. تدبروا أيها الكرام، لا أتحدث الآن عن الدين، وإنما أتحدث عن العقل والإنصاف، لتعلموا أن هؤلاء الطاعنين ليست القضية عندهم جهل أو رقة دين، وإنما هو قصد إلى الطعن في أصول الدين. فقال المستشرق اليهودي مرجليوس، قال: فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. وصنف الأستاذ أسد رستم، وهو رجل نصراني وأستاذ في مادة النقد التاريخي، صنف كتابا سماه بمصطلح التاريخ، يقارن فيه بين قواعد علم الحديث وبين قواعد النقد التاريخي التي وضعها علماء الغرب في أحدث أحوالهم. وقال في مقدمة الكتاب: إن أول من نظم القواعد النقد التاريخي ووضع لها أصولاً وقواعد هم علماء الدين الإسلامي. وقال أيضاً: لو اطلع مؤرخي أوروبا، تدبروا، قال: لو اطلع مؤرخي أوروبا على ما وضعه علماء الحديث لما تأخروا في وضع قواعد النقد التاريخي. وهكذا أيها الكرام نشأ هذا العلم العظيم الجليل الذي يفني فيه الناس أعمارهم ويبذلون جهودهم حتى ينقحوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مما وضع فيها من الزغل والضعيف والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الكرام، وهنا يأتي الجواب عن السؤال: هل كان البخاري رحمه الله معصوما يوحى إليه حتى تقدسونه وتجلونه عن الخطأ؟ والجواب: لا، لم يكن البخاري معصوما، وإنما كان البخاري إماما من أئمة الحديث، وكان من جهابذة النقد في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن خزيمة رحمه الله، قال: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بعلم الحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كان شيخا للبخاري، قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال أبو سعيد الشافعي، قال: دخلت البصرة والكوفة والحجاز والشام ولقيت علماءها، فما يذكر محمد بن إسماعيل البخاري حتى يفضلونه على أنفسهم. كان إماما عظيما من أئمة الحديث ومن جهابذة النقد، لو وجد في أمة من الأمم لتفاخر الناس به وكروه في كل وقت، ولكن في هذا الزمان يطعن البخاري ويتقوت الناس على عرضه في كل حين، وهذا من الظلم البين. فلم يكن البخاري معصوما، ولكنه كان إماما من أئمة النقد. ما فعل البخاري؟ أتى البخاري ببعض الأحاديث التي قد صححها وارتضاها الأئمة من قبله. تدبروا، فليست هذه الأحاديث من عند نفسه، ولم يتفرد بتصحيحها. كل ما فعله البخاري بناء على نصيحة شيخه إسحاق أنه انتقى بعض الأحاديث التي صححها أئمة الحديث في عصره ووضعها في كتابه. فماذا حدث؟ تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول. تدبروا أيها الكرام، إن رقعة الإسلام امتدت في الشرق والغرب، فالناس المسلمون على اختلاف بلدانهم وتفاوت عقولهم وأفهامهم وتباين لغاتهم قد تلقوا هذا الكتاب بالقبول، بل ووضعوه في المرتبة الأولى في كتب السنة، وفي المرتبة الثانية بعد كتاب ربنا جل وعلا، وتواترت على ألسنتهم تلك المقولة: أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب البخاري. وهنا في السؤال: هل يعني ذلك أيضا أن البخاري كان معصوما وكان منزها عن الخطأ؟ أليس من الوارد أن يكون أخطأ؟ والجواب: نعم، البخاري ليس معصوما، ومن الوارد أن يكون أخطأ. بل أزيدكم من الشعر بيتا وأقول أن هناك من أئمة الدين من تعقب البخاري في أحاديث يسيرة قليلة أوردها في كتابه، حتى صنف الإمام الدارقطني كتابا سماه الإلزامات والتتبع، يتتبع فيه البخاري في بعض أحاديث أوردها في كتابه. وصنف الإمام أبو الفضل بن عمار الشهيد كتابا يتتبع فيه الإمام مسلم في أحرف يسيرة أوردها في كتابه. ولكن تدبروا أيها الكرام، العبرة هنا في المعيار، أن هؤلاء الأئمة الذين نقدوا البخاري وتتبعوه إنما تتبعوه بقواعد ومعايير أئمة الحديث وجهابذة النقد، ولم يتتبعوه بقواعد عقولهم وباختلاف أفهامهم وأهوائهم. فرق كبير بين من يتشبع بعلم الحديث وبين من يعرف قواعد أئمة النقد وجهابذته ثم ينتقد البخاري على هذا، وبين من ينتقد البخاري ويتتبعه لما أشكل عليه من فهمه أو لما أراد من الطعن في هذا الكتاب العظيم. فرق بين من أراد أن ينزه سنة رسول الله عما ألحق فيها بما ليس منها، وبين من أراد أن يجعل الدين ألعوبة تتقاذفها أيادي العابثين وتخمشها عقولهم، من أراد أن يرد الدين إلى أهواء الناس وشهواتهم، من أراد أن يرد الدين إلى قيم الحداثة التي جاءت من شرق أو من غرب. فلما نزل الدين إذن أيها الكرام؟ إذا كنا سنرد الدين إلى قيم الحداثة الأوروبية وإلى أهواء الناس وشهواتهم وإلى تفاوت عقولهم وأفهامهم، فلما أنزل الله الدين إذن؟ فليذر ربنا الناس ليتوصلوا بعقولهم إلى ما يصلح أحوالهم. ولكن الله جل وعلا يعلم أن هذا الإنسان متتبع لشهواته، متتبع لهواه، فأنزل الله جل وعلا عليه هذا الوحي حتى يخرج الإنسان من سلطان هواه، حتى يكون عبدا لله جل وعلا. فكل من يريد أن يرد هذا الوحي إلى أهواء الناس وشهواتهم وإلى ما أنتجته عقولهم إنما يريد أن يضيع هذا الدين وأن يحرم الناس من نور الوحي. هذا باختصار أيها الكرام، حتى تفرق وتميز الخبيث من الطيب. فرق بين أن تتبع نصوص الوحي وأنت تريد أن تنزهها بما ألحق فيها مما ليس منها بناء على قواعد ومعايير ثابتة لا تحابي ولا تتأثر بأهواء البشر وشهواتهم، وفرق بين أن تتبع نصوص الوحي وأنت لا تريد إلا أن ترد الوحي إلى عقول الناس وإلى أهوائهم وشهواتهم، تريد أن تجعل المعيار الوحيد هو عقلي وعقلك وشهوتي وشهوتك. وفي هذا ضياع للدين، وهي دعوة إبليس ودعوة كل إبليس في كل زمان ومكان، أنهم يزينون الناس التمرد على الوحي ومعصية الرب جل وعلا. وبعد أيها الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم، وسأكمل ما يعني كنت قد نويت أن أقوله إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة، ولكن أريد أن أختم الحديث بسؤال أورده على عقولكم وأفهامكم، والسؤال هو: الكتاب المقدس الذي بين يدي النصارى واليهود، أليس في هذا الكتاب ما تستشكله بعض العقول وما يحار فيه بعض الأفهام؟ لماذا لا نرى من يخرج ليتعقب ويستشكل بعض النص التي أتت في هذا الكتاب المقدس التي وصف الرب جل وعلا بأن له رأس أبيض وله شفتان ويخرج من فمه دخان، ووصفت الرب جل وعلا بأنه يمر بالقتل والسرقة والزنا، التي وصفت أنبياء الله جل وعلا أن لوطا زنى بابنتيه، وأن نوحا حرى وشرب من الخمر، وأن داود طمع في امرأة فزنى بها وقتل زوجها؟ لماذا لا نرى من يستشكل هذه النصوص ومن يقف متعجبا وطاعنا فيها؟ لماذا لا نرى من يقول أن نصوص هذا الكتاب تخالف العقل؟ كيف يقتل رجل 100 رجل لحي حماره؟ كيف يأتي رجل 300 حيوان فيربط ذيولهم بعضهم ببعض؟ كيف يقتل رجل 100 رجل بضربة واحدة؟ كيف يقولون أن الأرنب من المجترات أو أن الحية تأكل الراب؟ ألم يخرج؟ لماذا لا يخرج علينا من يستشكل هذه النصوص ومن يقول نريد أن ننقح التراث اليهودي والتراث النصراني مما فيه؟ والجواب بصار أيها الكرام أن الصراع كما قلت لكم ليس صراع مع الدين، مع أي دين كان، وإنما هو صراع مع الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي صمد أمام المنظومة المادية الاستهلاكية الأهوائية الشهوانية التي غلبت على البشر. ما من دين من أديان إلا وقد بقع في براثن هذه الممات وانحنى لها ولم يقدم نموذجا مخالفا لما فيها. أما الإسلام فهو الدين الوحيد الذي صمد ووقف أمام هذه المنظومة المادية الاستهلاكية التي تريد أن تحول الإنسان إلى حيوان مجرد من أي قيمة أو خلق أو دين. الإسلام فقط هو الذي يقدم نموذجا مخالفا يرفع الإنسان عن رتبة الحيوانية إلى رتبة إنسان يوحد الله جل وعلا، إلى رتبة إنسان تقوم خلقه وسلوكه على ما أراد الله جل وعلا منه. ولذا كما قلت لكم ليس الصراع أبدا وصراع إلا هو الصراع بين اتباع الوحي وبين التمرد عليه، بين تصحيح عقائد الناس وبين اتباع الهوى وبين عدم الالتفات إلى الدين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من طاعته ما يبلغنا به جنته. اللهم ارزقنا من طاعتك ما تبلغنا به جنته. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وبعد، في الشهر القادم أيها الكرام نستكمل ما بدأناه من الجواب على هذه الشبهات ونتكلم عن كتب التراث. أسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارنا حتى نؤدي هذه الرسالة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وفي الشهر. أقيموا استنقاص واعتدلوا، لا تنسوا إغلاق المحول.